وباباك هنسو فيش ما فتح وزاك زفيش حصريا على موقع دي جي كيمو. أنا مش أسف لحد جيت علي وزالت وقلبي بإيدي أكلت والعهد كده جه وقت انتظروني. عازف أور يوسف قردي جهز عشان هبتدي ما بهبش من يربضي يا زميلي شحنك فدي شحن وكلم بفتري على ايها مفتاري انا شفرة مش بتقري وان شاف شوية طاري ازاي تخسر جلباوي شيء اساسي وده كان تصنيف والخط على عين كافي لو شفتك انا تخطيفة شلفة لو شفتني في حتة صدفة راضي شعورة مطويت يابا على صورة احذر عشان هتقورك واختفار بالقطر قطعت مليون وطار مجرم مسجل خطر عرق الغلوب بطنطار وظهر له قدامه خد حذر اصل انت المنتظر ما بشوفش فايد النظر بخبط ومش بعتذر الخوف ده مش جاوي اللحسنا كتير لكن يا بلستام ده بتاعي بس يا هون ولا بعد جه ولا قبل ما نشتاني عملت اللي في الخيال يا بابا حتى انا ما بكبرش تعاديني هتعالي انا غبي مجرم على كوكبي هو معلم اصحى يا صبي اسم ابراهيم عبد نبي الخصم مش حال خصام عايشين في دور اجرام ما شافوش بلال صدام اسمه رعيب اعلام كلها تشهد اصبري بكره يا بيضة تكبري يا كميلة بتزماري مش شايفك انا غير شيري زيك يا لشباب وتموت اول ما تخن صوته فرحا وشادد عوده خد جره من في خدوده اركن يا شورتها يا ابننا اللي منطق قالت ايوه عليه اوعك يا ود ماشي ولا تيجي يوم جنبي حشم صايه يا دو انت لسه كنت نغلان ونبترضى انا كنت حد مقطع ما تجيش معايا تصدع انا بشويش يا صدرك ده بصم الشيش وباباك هلسوتيش مفاتيح وفيها كذا فيشة عاوزاني البسها ماما عارفة انك شمال منحرفة بتقولي شوف لك صرفة نفسي نشوفولك خلفة بتلم مصاريفها بترن كل يوم تقولي امتى تيجي انا جاي لعريس خليجي لو جالك الافريق تفي في وشي لابوكي واخد حاجة مركوبة غوري وامشي بعترف انا جن مش بنصر وقت الهجوم منحرق لو جيت معايا تتخطف ومش هسمع عليك مفتيس لو كنت من تتهرس محسوبك برضك شرس رخم ورزل غلس يا حنانة يا برز انا مش اسف لحد جيت علي وزعلته وقلبي بايديا قتلته والعقل كده جه وقته انتظروني حلو بتعامل معاك وحبي بس ده والله عيبي محدش يقول لحبيبي تلاشوني ابراهيم عبنا باحلى زعيم رادم جديد وقديم فيخم بدون تفخيم ده برنس دايرته وبلاد صدام عامل زلزال تنفس كلامه افعال وقت العراك قتال احصار وسكين انا مازال كريستيانو يا عيال سيطرت في اي مكان يوسف وشدى زلزال توزعته جبار ماشي كلامه يا بدا اصلي انتظروا لسه الحصري حصريا على موقع دي جي كيمو.